فهذا تغيره يضره، أما إذا كان مقلا وتغير فعادة أن هذا الرجل إذا تغير لا يضره تغيره، هذه مرتبة ثانية. ثم ثالثا أنه إذا تغير وكان كتابه صحيحا جاز له إجازة كتبه، أن يجيز كتبه ولو تغير، لأن كتبه تكون مضبوطة، فحينئذ يكون من باب الإجازة. فهذا مراتب التغير. ثم من الأدب أن لا يحدث، وكذلك لا يفتي بوجود من هو أعلم منه. وهنا ذكر الإمام رحمه الله ما ينبغي لطالب العلم في مجالس العلم ومجالس الحديث، كما روى عن مالك أنه كان يغتسل للتحديث ويتبخر ويتطيب ويلبس ثيابه الحسنة ويلزم الوقار والسكينة ويزبر من يرفع صوته، بل كان يحضر الشرق لسجن من يرفع صوته في مجلس الحديث، يزبر أي يزجر ويرتل الحديث يقرأه بترتيل. ثم ذكر قضية الإسراء المذموم، وذكر أنه يجتنب رواية المشكلات الأحاديث التي حولها الخلاف في أي باب من أبواب العلم، سواء في القائل في مسائل الاعتقاد كالقدر أو غيرها، أو مسائل الفقه أو أي مسائل فيها المشاكل التي يجتنب أن يسمعها للعامة. ولكن هذا الكلام فيه نظر عند فيه توسع وفيه تضييق. هناك من رأى أن حتى أحاديث الصفات هي من الأحاديث المشكلة التي لا تقرأ على الناس، وهذا غير صحيح. الإمام الحجاج المزي عليه رحمة الله لما سجن ابن تيمية في بسبب الواسطية، فخرج وقرأ في المسجد الأموي كتاب خلق أفعال العباد الإمام لما أوذي ابن تيمية عليه رحمة الله في مسألة الواسطية، فخرج أبو الحجاج المزي عليه رحمة الله وقرأ كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري فسجن. فجاء الإمام ابن تيمية بنفسه مع أمير العرب وأخرج المزي من السجن بنفسه، أخرجه. فبعضهم منع من بعض قراءة بعض الأحاديث ظانا أنها مشكلة، وليس كذلك. أحاديث الصفات ليست مشكلة، لكن هناك أحاديث مثل القدر، الأحاديث القدر لو سمعها عامي على غير جهة صحيحة فإنها تفسد. ذاك معاذ رضي الله عنه ما حدث ببعض الأحاديث إلا عند موته مخافة الإثم، مخافة الإثم، مثل حديث فضائل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذه إذا سمعها صاحب الهوى كسل عن الطاعة، فحينئذ لا يعلم. كما ندم أنس رضي الله تعالى عنه على إسماء الحجاج حبيب العرانيين، عاتلوا أورين أن النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم القتلة التي فعلها صلى الله عليه وسلم بهم، هذه للأسف وقعت من الحجاج موقعا سيئا فجرأته على القتل وعلى التعذيب، فحينئذ ينبغي على المرء أن يجتنب أن يحدثه بما يؤيد بدعته، إذا كان صاحب بدعة أو صاحب هوى أو يريد شيئا أن نحدثه نمسك عنه هذا العلم، وإن كان هذا العلم صحيحا في نفسه لكنه لن يقع موقعا صحيحا في نفسه. فإن كالماء البارد طيب ولكن قد يقع على المريض فيقتله، وكذلك الحديث في نفسه حق وصدق ولكن قد يقع على صاحب الهوى وعلى المريض فيقتله ولا يفهمه. فنجتنب رواية الأحاديث التي في هذه المشكلات. نعم، قال أبو رضي الله عنه بثت فيكم جرابا، أخذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين من علم، أما الأول فبثته فيكم، والثاني لو بثته فيكم لقطع مني هذا الحلق. قال ويحرم عليه رواية الموضوع ورواية المطروح إلا أن يبينه للناس ليحضر، وهذا هو الواجب، واجب النصيحة للأمة وواجب النصيحة لدين الله عز وجل أن لا يروي للناس الضعيف ولا الموضوع الضعيف شديد الضعف الذي سماه المطروح والموضوع، إلا أن يبينه، أن يبينه للناس لئلا يعمل به الناس ويكون فيه مفسدة. هذا ما تكلم عنه الشيخ، وبقيت عندنا اللي الكلام على الأشخاص وطبقات الحفاظ، والحقيقة فيه كلام رائع طيب هذا الذي سيأتي، وهذا ما سيأتي هنا الذي سيأتي هو من فوائد الموقظة مما لا يوجد في كتاب آخر من كتب الإصطلاح، وهو الكلام على الرواة وطبقاتهم، الكلام على المجاهيل وأحكامهم. وهذا باب نقدم قبله، قبل الحديث عن هذا لابد أن نتحدث عن قواعد في الجرح والتعديل، حتى إذا استوفينا هذه القواعد يكون الحديث عن طبقات الحفاظ وطبقات الرواة ومراتبهم والحكم عليهم يكون مفهوما فهما صحيحا. فإن شاء الله نختم هذا الأسبوع نحاول أن نختم إذا قدرنا في درسين أو ثلاثة نتكلم عن قواعد الجرح والتعديل، وهي تقريبا تصل إلى 15 قاعدة في الجرح والتعديل نختم بها، ثم نقرأ ما تكلم الشيخ الإمام الحافظ الذهبي عليه رحمة الله عن الرواة وطبقات الحفاظ. وقلت لكم هذه فوائد في الموقظة لا توجد إلا فيه، فقد ذكر الإمام أشياء. وأريد أن أنبه على نقطة مهمة ذكرها الإمام الذهبي، وهي تسمية السنن النسائي، سماه بالصحيح، قال وهذه ميزة وفائدة عزيزة، وهو صحيح كما قال. وقد قال النسائي في عدة أماكن من صحيحه، فسمى كتاب السنن الإمام النسائي المشتبه سماه الصحيح، وهذا حق، فإن ما في صحيح فإن ما في النسائي من الصحيح أكثر مما في صحيح ابن خزيمة، وأكثر مما في صحيح ابن حبان، وهو أعلى درجة، أي سنن النسائي من صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، وهو أعظم الكتب بعد البخاري ومسلم، ويأتي في المرتبة الثانية بعد البخاري ومسلم، أو في المرتبة الثالثة بعد البخاري ومسلم، ثم يأتي النسائي. نعم. طيب، هل هناك سؤال إخواني؟ جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. وصلنا في الموقظة إلى قول الشيخ عليه رحمة الله، قوله تشترط العدالة في الراوي كالشاهد، ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان، فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار فهو حافظ. هذا هو الفن أصلا الذي قرأ الإمام الذهبي عليه رحمة الله حديثه فيه وكتبه فيه، وهو الكلام على الرجال، حتى قالوا هو صيرفي الرجال، وتميز بهذا الفن وهو الكلام على الرجال، فكتب عدة كتب في هذا الباب على طريقة المحدثين. فتاريخ الإسلام على طريقة المحدثين ذكر فيه نبلاء الإسلام ورجالهم وتراجمهم، وذكر بعض الوقائع فيه، بل ذكر الوقائع فيه، وكذلك كتب سير أعلام النبلاء، وهو من عرف عنه الحديث وعرف عنه الفقه، كتب في سير أعلام النبلاء من عرف عنه الرواية ومن عرف عنه الفقه، وذكر تراجم الخلفاء الراشدين ومن عرف عنه الإمامة في باب من أبواب الدين كالزهد مثلا، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكر بعض ملوك الإسلام إلى عصره. فإذا ذكر ليس فقط أهل الحديث في السير، ولم يذكر الوقائع في تاريخ الإسلام، ذكر كان تاريخا للوقائع، وذكر فيه الرجال وبسط فيه أسماء. في السير ذكر النبلاء كاسمه، سير أعلام النبلاء، والنبيل هو العين، الإنسان الذي تميز بخصلة من خصال الخير أو القيادة، وذكر فيه بعض من ذكرت أسماءه، حتى ذكر جحا في سير أعلام النبلاء، وفيه فوائد جيدة سير أعلام النبلاء من الكلام على الرجال، من بعض القواعد في المصطلح، في القواعد في الحديث في الجرح والتعديل، وفيه بعض النقد لمسائل الاعتقاد. فكذلك كتب في الرجال الكتب المشهورة المعروفة، كتب في الكاشف، وهو اختصار لتهذيب الكمال لرفيقه أبي الحجاج المزي، وهو أسماء الرجال الذين روى لهم أصحاب الكتب الستة، الكاشف في أسماء الرجال الكتب الستة. كتب في الضعفاء خاصة، كتب ميزان اعتداله من أجل الكتب، وكل من جاء بعده في الضعفاء والمتكلم فيهم عال عليه، كل من تكلم في الضعفاء أو حتى الوضعين والكذابين والمتروكين فهو على ميزان الاعتدال الذهبي، وقد استدرك عليه، فالعراقي استدرك عليه وذيل عليه ما فاته. وبعضهم قال إن الإمام الذهبي أخذه من كتاب الكامل، لكن في الحقيقة ليس فقط من كتاب الكامل لابن عدي أخذه من غيره، فله كذلك في رجال لم يتكلم فيهم صاحب الكامل ابن عدي وذكرهم في الميزان، وله كذلك المغني في الضعفاء وهو أصغر، وله المعين في كذلك في الرجال، ويعتبر هذا الكتاب يعني كتاب الجيد في الحقيقة، كتاب المعين، لكن مع كثرة الأخطاء في طباعته، ولكنه يعتبر كتاب الجيد بالنسبة لكتب الرجال. المهم أن الذهبي هو يعني صاحب هذا الفن في الكلام على الرجال وعلى طبقاتهم وعلى الحكم عليهم، وإن كان ابن حجر متأخرا إلا أنه أفضل من الذهبي في باب، وهو أنه يذكر التفصيل ما استطاع في الرجل، لأن لو قارنا بين ميزان الاعتدال وبين التقريب مثلا لوجدنا أن الشيخ في ميزان الاعتدال، وكذلك في المغني لا يفصل، يقول مقبول ثقة صدوق، لكن ابن حجر يفصل، يقول ثقة يرسل، ثقة يدلس، ثقة إلا عن فلان ضعيف وكذا، يفصل ابن حجر يفصل في تقريب التهديد ما استطاع، وإن كان الذهبي يتميز عليه بقلة ما استدرك عليه في أحكامه على الرجال، بقلة ما استدرك عليه ابن حجر، استدرك عليه في التقريب استدرك عليه الكثير من الأقوال، وذلك القول إن ما في التقريب هو خلاصة لا ينبغي تعديها، هذا كلام غير صحيح، بل التقريب يقدم لك وصف الرجل على الأصل، لكن التفصيل فيه لابد من العودة إلى كتبه. المهم أن الشيخ دخل هنا في تعريف الثقة، والمعروف أن الرواة على درجة، وبسبب درجاتهم هذه اختلف في الحكم على الحديث. والكلام على الرجال هو نصف العلم كما قال علي بن المدينة، ذكر الإمام الذهبي على رحمه الله في تذهيب التهذيب، وقد اختصره الإمام الذهبي له اختصار لتهذيب الكمال سماه تذهيب التهذيب وهو مطبوع. قال الإمام علي بن المديني: دراية فقه الحديث نصف العلم، والعلم بالرجال نصف العلم. فالعلم بالرجال نصف العلم، لأنه لا يمكن قبل أن تحكم على الحديث، قبل أن تستنبط من الحديث لابد أن تحكم عليه. فالتأويل فرع التصحيح، والتأويل هو الاجتهاد وإدراك المعنى، فلا بد من الحكم على الحديث، والحكم على الحديث لا يمكن أن يتأتى إلا بالحكم على إسناده، ولا يمكن أن يحكم على إسناده إلا بمعرفة الرجال. فلذلك الكلام في الرجال نصف العلم، وهذه كلمة ذهبية لإمام عظيم جليل وهو علي بن المديني عليه رحمة الله، أن الكلام في الرجال، أن معرفة الرجال نصف العلم، فلا بد من معرفة فنون هذا الفن والكلام على الرجال، ومعرفة درجاتهم وطبقاتهم، معرفة ما قال أهل العلم عنهم. فأعلى درجة هي درجة الثقة. وقبل أن نتكلم على درجات التوثيق ودرجات التضعيف وعلى الألفاظ المستخدمة في هذا الباب عند الأئمة أو عند بعض الأئمة في أبواب، وهذا فن لا بد من قراءته وتعلمه، وهو معرفة درجات، معرفة ألفاظ التوثيق المجمع عليها، معرفة ألفاظ التجريح المجمع عليها، معرفة الألفاظ المختلف فيها، هل هي من باب التجريح أم من باب التعديل، هناك ألفاظ مختلفة، هل الإمام يقصد بها تجريحا أم تضعيفا. كذلك هنا لا بد من معرفة كما سيأتي في قول الجرح والتعديل، لا بد من معرفة مراد المتكلم بهذه اللفظة، لأن بعض الكلام مرات لا يجري على المعنى اللغوي الذي يفهمه السامع كما سنرى، وكما سنتكلم عن هذه القاعدة، وربما تكون هي القاعدة الثالثة أو الرابعة في حديثنا على قواعد الجرح والتعديل. وقبل الحقيقة الحديث عن ألفاظ التجريح وألفاظ التعديل، لا بد أن نتكلم عن المخارج والمسالك التي يسلكها طالب العلم والناظر في كلام أهل العلم في الرجال، في المسالك التي تخرجه من مضايق الاختلاف، لأن العلماء لم يتفقوا كما قال الذهبي عليه رحمة الله، لم يتفق اثنان على تجريح رجل ولا على تعديله، إنما هذا القليل في الرجال أنه متفق على رجل بالتضعيف أو بالتوثيق، لكننا نجد كلاما متسعا في الرجل الواحد، بين موثق، بين مجرح، بين مجرح مع تفصيل، بين من قال أنه يكتب ولا يحتج به. هذا باب من أبواب الاجتهاد العظيم في باب دراية الأسانيد والقراءة في الرجال، وهو باب علمي لا بد من الاطلاع عليه ولا بد من معرفته، ولا يجوز لأحد أن يتكلم في الحديث تصحيحا وتضعيفا دون أن يعرف المخارج التي بها يتم الخروج، المخارج التي يتم بها الخروج من مضايق الاختلاف بين المتكلمين في الرجل الواحد. وناس يتيهون في هذا، وبعضهم يقلد واحدا دون النظر، يتبع قولا دون أن يعرف قول الآخرين، وبهذا يضعف حديثا أو يصححه ولا يلتفت إلى كلام الآخرين. والكلام على الرجال يعني لا أريد أن أطيل فيه بأنه دين، يكفي أن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم وثق أقواما وذم آخرين. بئس أخو العشيرة، إذن له نام أخو العشيرة، نام الرجل عبد الله. فالكلام في الرجال شرعه ربنا عز وجل، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله مكسب، وسيجنبها الأتقى. الكلام على الرجال الله سبحانه وتعالى فعله وعلمنا إياه، وإنما فعله وهو سبحانه وتعالى الحاكم، وإنما علمنا إياه لنتبع. وأفعال الرب عز وجل كما تعلمون من الشرع، هذا يجهله كثير من الناس في علم الأصول، أن عمل الرب عز وجل هو تشريع، أفعال الرب عز وجل تشريع، ما لم يأتي الدليل أي في عبيده في الدنيا، ما لم يأتي الدليل على الاختصاص بقوله صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا ربها. وكذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم في أقوام، في رجال، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم تكلموا. عائشة رضي الله عنها لما ذكرت سعد بن عبادة قالت وكان رجلا صالحا إلا أنه أخذته الحمية، تكلم. كذلك عمر رضي الله عنه تكلم في رجال وأقوام، وقال لو كان أبو عبيدة حيا لوليته، ونعم الرجل سالم مولى سالم مولى حذيفة. فالصحابة تكلموا في هذا، وكذلك التابعون تكلموا. الشعبي قال حدثني الحارث العور وكان كذابا، ومحمد بن سيرين انتقد أقواما، وبعضهم، وهذا رد على من قال إننا لا نتكلم في الصحابة والتابعين، وهذا غلط. نعم الصحابة لا نتكلم عنهم، ولكن التابعين هناك كلام فيهم، إما بتعديل أو تجريح أو سكوت، وهي مراتب الكلام. إما أن تتكلم فيه بتعديل أو تجريح أو أن تسكت عنه، وهناك جماعة من التابعين سكت عنهم الأئمة فلم يوثقوهم ولم يجرحوهم، وهذا باب يتكلم عنه الإمام الذهبي، وربما نفصل فيه ربما. لكنهم تكلموا في بعض التابعين كما أكل الحارث الأعور، وذكر ابن حبان كلام الخارجي الذي قال اتقوا ما تسمعوه من الناس، فإننا كنا إذا استحسننا كلاما نسبناه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال هذه قاصمة الظهر لمن احتج بالمراسيل، على دعوة أن الصدر الأول كلهم ثقات، قال هذه قاصمة الظهر عليهم. وتكلموا فيها أبي هارون العبدي، تكلموا فيه من التابعين، تكلموا في ضبطه في إتقانه، وهكذا جرى. وقال محمد بن سيرين كان الناس لا يسألون حتى وقعت الفتنة، كان قال محمد بن سيرين، وهو من أوائل من تكلم وأكثر في الكلام على الرجال، ومن أثبت من توقى الأحاديث أن لا يرويها عن كل أحد، وهو أول من شرع للناس أن لا يسمعوا إلا من الثقات، أول من أظهر هذا وبين أن لا يسمعوا إلا من الثقات، قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. قال كان الناس لا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة، الفتنة المقصود بها ما حصل بين علي رضي الله عنه ومعاوية، فقال فصاروا يسألون عن الإسناد من أين لك هذا. فالكلام على الرجال دين، والرجال المطلوب منهم في هذا الباب هو ما ذكرناه من شروط الراوي، أن يكون أولا مسلما، ذكرناها، أن يكون مسلما، أن يكون عدلا في نفسه، مسلما عدلا صادقا في نفسه، صادق لا يكذب لا في خبر السماء يعني فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في خبر الناس. ثالثا أن يكون عاقلا، وهذا شرطه البلوغ. رابعا أن يكون ضابطا، أن يكون ضابطا. وهذه مراتب، هناك حتى من خوارم المروءة ما لا يرد بها حديث الرجل كما سيتبين لنا، هناك من الوهم ما لا يرد به حديث الرجل، لأن هذه المراتب سوى الإسلام، سوى الإسلام فإنها مراتب متعددة. الكلام على المبتدع، المبتدع، وهذا كلام طويل، لا أعرف أحدا قعد قاعدة قبول رواية قبول لا أعرف أحدا قعد قاعدة قبول رواية المبتدع إذا روى، إذا لم يروي عن بدع في بدعته، ويقبل إذا روى في غير بدعته إلا الجوزجاني، هو أول من قال بها في كتابه أحوال الرجال، أو الشجرة في أحوال الرجال كما ضبطه يعني بعضهم، وهو الصواب أنه كتاب الشجرة في أحوال الرجال، وهي موجودة في المخطوطة، لكنه لما طبع هذا الكتاب قديما للأسف المحقق أزال كلمة الشجرة، وهي موجودة في المخطوطة، حتى من راجع إلى المخطوطة في أول الكتاب وجد كلمة الشجرة فاستغربها المحقق وأزالها، ثم حقق الكتاب بعد ذلك بهذا الاسم وهو اسمه. فالجوزجاني هذا معروف ميله عن أهل البيت، فكان يتهم كما سيأتي، كان يرد أحاديث أهل الكوفة حتى كان يضعف من هو جبل في العلم والحفظ والإتقان والصدق كأبي إسحاق السبيعي والأعمش، وقعد قاعدة القول بقبول رواية المبتدع في غير بدعته، وأخذها الناس بعده حتى انتشرت من كلام الذهبي ومن كلام ابن حجر خاصة. والصواب أن، وهذا قول، والصواب أن أن طريقة الأوائل لا يردون حديث الرجل الصادق اللهجة، ما دام أنك اعتبرت أنه صادق فيجب أن تقبل حديثه، سواء مبتدع أو غير مبتدع، ما لم يكفر ببدعته أو استحل الكذب في بدعته فهو أصلا غير ثقة، لا غير ثقة. عباد ابن يعقوب الرواجني هذا إمام مسجد الشيعة في عصره، وروى له مسلم، وقال الإمام بن خزيمة عليه رحمة الله في صحيح حدثنا عباد بن يعقوب الصادق في حديثه المبتدع في عقيدته، انظروا كيف فرق. وكما في الصحيح، صحيح بن خزيمة ذكر هذا في كتاب الحج، قال حدثنا عباد بن يعقوب المبتدع في عقيدة الصادق في حديث. وهناك، وهو مذهب المذاهب، وهناك من رد حديث المبتدع مطلقا، وهذا تشدد الضرورة له، وكذلك هذا ينسب إلى الجوزجاني هذا القول، بأنه سمى أقواما قال الزائغ، زائغ، ويقول عنه مفتري. فأنت لو أخذت هذه العبارة لظننت أنه قد كذبه، وإنما هو تكلم على عقيدته. ونعم، فالصواب كما قلنا، وهو أن الرجل إذا حكمنا بإسلامه وبضبطه وبصدقه، إسلامه وبصدقه وبضبطه، فهذا لا يرد حديثه، سواء كان في عقيدته مما يؤيد عقيدته ومما لا يؤيد عقيدته. كيف نفرق في صدق الرجل؟ مجرد قولنا أنه يمكن أن يكذب في ما يؤيد عقيدته اتهمناه بالكذب. وهذا مذهب الأئمة الأوائل. ومذهب البخاري ومذهب مسلم ومذهب أحمد ومذهب علي بن المديني. وهناك حديث في مسلم من طريق حريز ابن عثمان وهو متهم حديث عدي بن ثابت وهذا متهم بالتشيع. عدي بن ثابت متهم بالتشيع ومع ذلك روى له مسلم حديثا يؤيد عقيدته. روى حديثا علي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي حديثا يؤيد عقيده ومع ذلك ذكره في الصحيح. قوله صلى الله عليه وسلم إنه قول علي إنه لعهد النبي الأمي إلي إنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فربما علي بن ثابت هذا يحتج به على عقيدته الفاسدة وهو لا يحتج به على عقيدته الفاسدة لكنه مما لو أراد لاحتج به على عقيدة ومع ذلك قبل هذا الحديث. بل إن هذا الحديث قال عنه أبو نعيم في الحلية قال متفق على صحته. وهنا أنبه على مذهب أبي نعيم في الحلية أنه إذا قال عن الحديث متفق على صحته ليس ما يعنيه المتأخرون من أنه رواه البخاري ومسلم، إنما قصده أنه قد اجتمعت فيه شروط القبول شروط الصحة قوله متفق على صحته. وهذا الحديث انتقده صحيح الإمام الدارقطني فقط انتقده دون أن يبين شيئا سوى أن عدي بن ثابت شيعي، ولكن هذا لا يضر. وكذلك قيس بن أبي حازم كذلك متهم بالنصب من أهل الشام، مع ذلك روى حديثا أن آل بني فلان أي آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء، ومع ذلك رواه أصحاب الصحيح. فإذا هذه قضية البدعة لا يرد سواء كان داعيا إلى بدعته. عباد بن يعقوب الرواجني كان داعيا إلى بدعته، كان هو إمام المسجد إمام مسجدهم. حريز بن عثمان يقول عنه الإمام بن حبان يقول عنه وكان قاص الشيعة. الحقيقة أن الذين روى عنهم أهل السنة ومن أهل البدع كفر، لكن ذكرت هؤلاء لما اتهموا فيه من التشيع، وهو يعني باب من أبواب الاتهام بالكذب كون الشيعة يجيزون التقية. ومع ذلك لما اختبرهم لأنه وجدوهم من أهل الصدق فقبلوا حديثهم. أما من قال بالقدر من أهل البصرة فكفر، واضح. من قال بالإرجاء فكفر. ونحن نعرف كلمة الإمام مالك في داود بن الحصين ويزيد بن ثور بن يزيد، قيل له تروي عن أمثال هؤلاء، قال لأن يخر أحد من السماء إلى الأرض خير له من أن يكذب، روى عنهم وعن غيرهم. فالقصد أن المبتدع إذا ثبت أنه صادق اللهجة وضابط يقبل حديثه. ولم يرد أهل العلم في الحقيقة، وهذا رد عن البدعة، لم يرد أهل العلم حديث رجل لمجرد البدعة، المبتدع لا نقبل حديثه، لا غير صحيح. لم يرد معبد الجهني لم يرد حديثه لأنه فقط مبتدع، ولا الغزال ولا غيرهم، إنما ردوا أحاديثهم مع أن أحاديثهم قليلة، لكنهم ردوا أحاديثهم لماذا؟ ردوا أحاديثهم لفسادها، ولأنهم اختبرون فوجدوهم يكذبون ووجدوا أن أحاديثهم غير مستقيمة. هذا من باب أولى أن لا نقبل كلام أهل المذاهب في أن أهل الحديث ردوا أحاديث أقوام من أجل المذهب. نعم يوجد هذا، سنبين بعضه، مثلا اتهام بعض أهل الرأي من المتأخرين أن أقواما تركوا أبا حنيفة لمجرد المذهب وأنه من أهل الرأي، وهذا باطل غير صحيح، إنما تكلموا على حديثه. وذاك الإمام كما سنبين في المقارنة أن الإمام أحمد عليه رحمة الله لما ذكر الأوزاعي قال رأي ضعيف وحديث ضعيف، ميز بين الرأي وبينه، ولما جاء إلى أبي حنيفة قال رأي صحيح وحديث ضعيف، لما جاء للشافعي قال رأي صحيح وحديث صحيح. تمييز بين رأي الرجل وبين حديثه هذا شيء جار عند الأئمة الكبار. والأواخر قعدوا قاعدة القبول البدعة وعدم قبولها، ولكنهم في الحقيقة ذكروها في كتب تأصيل الحديث، لكنهم لم يعملوها في المتون، لم يعملوها إلا ما يرد عن بعضهم من رد حديث معاوية أبي معاوية حديث أبي معاوية أنه يدرس الإسلام كما يدرس مشيش الثوب الذي في صحيح مسلم، رأيت من ضعف من بعضهم لأن أبا معاوية قال متهم بالإرجاء، وهذا يؤيد إرجاء، وهذا غير صحيح لأمرين. أن الأمر الأول أن أبو معاوية لم يرد حديثه، صحيح متهم بالإرجاء ولكن لا يرد حديثه. ثانيا أبو معاوية له متابع، حتى مع هذا الباب له متابع، هذا خطأ، لا يرد حديث الرجل إذا ثبت أنه صادق اللهجة، أنه صادق اللهجة، أنه صادق اللهجة وأنه ضابط لما يرى، ما دام أن بدعته لم تخرجه من الإسلام، هذا هو القول الأصوب والقول الصحيح، ولا يلتفت لغيره بتة. والذي يقرأ كلام الأوائل وكتبهم وروايتهم فلم يكونوا يتحرجون. ثم هناك نقطة مهمة في هذا الباب، هو أن كثيرا من تهم البدع لا تثبت. عكرمة اتهم برأي الخوارج حتى تركه الإمام مالك، ولم يثبت عنه الخارجيين الذين هما بالمنبه اتهموه بالقدر ولم يثبت. كانوا يرون أن كل كوفي متهم بالتشيع، وربما يكون التشيع يسيرا، لأن الحاكم متهم بالتشيع وهذا غير صحيح. أبي عبد الله الحاكم ابن البيجة صاحب المستدرك متهم بالتشيع غير صحيح، كان يقدم عثمان على علي، لكنه لأنه روى حديث الطير وقواه والذي ذكرناه هو حديث الموضوع فاتهموا بالتشيع، هذا غير صحيح. فكثير من الأئمة إنما اتهموا بالبدع إما لوجودهم في بلدة وإما لروايتهم لبعض الأحاديث التي تؤيد المذهب الذي اتهموا به وصححوها، وهذا لا يستقيم فيه، ليست في الطريقة الصحيحة. فحتى الاتهام ببعض البدع هذا لم يصح، فلنكن هذا على ذكر. وهو يبين لنا أيها الإخوة الأحبة ما عليه أهل الحديث من الإنصاف وما عليه أهل السنة. فالآن نحن نتكلم عن بعض مقدمة، كيف نوفق في قواعد الجرح والتعديل، كيف نوفق؟ نجد أن أبا حاتم يجرح وأن أبا زرعة يعدل، كيف نقبل؟ نجد أن يحيى بن معين يوثق، نجد أن الإمام أحمد يجرح، فماذا نصنع؟ فلا بد من إعمال قواعد. هذه القواعد بعضها أقوى من بعض، يعني بعضها لا يعمل به مع وجود إعمال قاعدة أقوى منها وأولى منها. نذكر بعض هذه القواعد، وأرجو من الله عز وجل أن يعيننا على ضرب الأمثلة لها كثيرا. القاعدة الأولى أيها الإخوة في الجرح والتعديل، وهي النظر إلى مكانة المتكلم في هذا العلم، لا بد من النظر في مكانة المتكلم. فكما لأن الكلام في الرجال كالفقه هو استنباط، والمتكلمون في الرجال استنبطوا هذا الحكم بالنظر إلى الرجال، فمنهم المكثر، منهم المقل، منهم المتوسط، ومنهم من هو صاحب الخبرة، ومنهم من هو قليل الخبرة. والنظر إلى مكانة الرجل يكون بأمرين، الأمر الأول بالتنصيص. ما معنى التنصيص؟ أن ينص على أن هذا الرجل أنه من الدرجة العليا في المتكلمين. كيف؟ حتى أذكر الثانية فتروا التمييز، الثانية بالاستقراء في مقدار كلامه في الرجال. الآن لو أردنا أن هناك في النقطة الثانية، نجد أن المتكلمين في الرجال على ثلاث درجات. الدرجة الأولى المكثرون، حتى إنه لا يفوتهم الرجل يتكلمون فيه، وهذا أمثال يحيى بن سعيد القطان، عبد الرحمن بن مهدي، مثل الإمام علي بن المديني، أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، يعقوب بن شيب، هؤلاء المتكلمون بكثرة في الرجال. ثم الإمام النسائي، الإمام البخاري ذكرناه، نعم من المكثرين، الإمام النسائي، الإمام مسلم. وفي الصناعة الحديثية الإمام النسائي أعلى من مسلم في الصناعة، في الصناعة الحديثية الإمام النسائي أتقن من مسلم الحجاج عليه رحمة الله. فهؤلاء من المكثرين في الكلام على الرجال. ومن الطبقة التي بعدهم بعد النسائي الدارقطني من المكثرين في الكلام على الرجال، ابن عدي، ابن حبان بعده، نعم ابن حبان. المهم أن مكانة الرجل إما بالتنصيص عليه أنه إمام في هذا الشأن، وإما بالاستقراء. طيب الآن الشعب هذا من المكثرين. ثانيا من المتوسطين، تكلموا في، لم يتكلموا بمقدار ما تكلم الأوائل ولكن أقل، مثل شعبة بن الحجاج. الآن شعبة بن الحجاج منصوص عليه أنه إمام من أئمة أهل الشأن، لكنه ليس بدرجة الأوائل في الكلام. فإذا التنصيص أولا ثم بالاستقراء ثانيا. فدرجة التنصيص أعلى من درجة الاستقراء، لأن التنصيص الأوائل مبني على استقراء في حال الرجل. الآن نحن الآن كيف لماذا حكمنا أن إكثار الرجل في الكلام على الرجال مقدم على من قل؟ لأنه يكون صاحب خبرة بخلاف من تكلم في الرجل والرجل. طبعا المرتبة الثالثة هم المقلون في المتكلمين على الرجال، ومثل سفيان بن عيينة والشافعي، هؤلاء تكلموا في الرجل والرجلين، بخلاف الدرجة الوسطى فإنهم تكلموا في الرجال كثيرا لكن أقل من تقريبا لم يفتهم رجل، فهمنا؟ وخاصة نتكلم عن الطبقات الأولى في الرجال. فإذا نص الأئمة على حافظ بأنه على متكلم بأنه إمام في هذا الشأن فلا نستقرئه، خلاص نص عليه. فإذا أردنا أن نعرف الرجل ومرتبته بينهم، قرأنا مقدار كلامه في الرجال. طبعا يعقوب بن شيبة السدوسي هذا لابد أن نذكره لقلة من يعرف شأنه، فقلما أن تجد رجلا لم يتكلم عليه يعقوب بن شيبة السدوسي، تلميذ علي بن مديني. لا، لم أرد الاستقصاء، الاستقصاء يطول في المكثرين والمقلين والمتوسطين، الكلام يطول، وهذا يؤدي بنا إلى الكلام على الكتب، وهذا سنؤخره. فإذا عندما يتكلم مالك تكلم في الرجل والرجلين كالشافعي، تكلم بدرجة الشعبة من المتوسطين، مالك من المتوسطين. فلو جاءنا الشافعي مثلا، لو فرضنا أنا لا أعرف، لكن لو الشافعي خلينا، لا بأس، عندي مثال، لو أن الشافعي تكلم في رجل بتوثيق وتكلم عنه أهل الخبرة فيه بتجريح، فكلام من له خبرة أكثر هو المقدم، مثل محمد ابن محمد إبراهيم بن يحيى الأسلمي، هذا وثقه الشافعي، كان يقول حدثني الثقة ثم اختبره الناس ووجدوه كذابا وكذا وتركوا، تركوا إبراهيم بن يحيى الأسلمي، هذا تركوا. فإذا لابد من معرفة مرتبة المتكلم، وهذه قضية واضحة في هذا الباب. القاعدة الثانية، لابد أن نعرف المكثرين إخوان، لابد أن نعرف أصحاب هذا الشأن. أعظم الأئمة من المكثرين ذكرنا يحيى بن معين، عبد الرحمن بن مهدي، ثم من تتلمذ على أيديهم مثل علي بن المديني، أحمد بن حنبل، تتلمذوا هؤلاء، يحيى بن معين، أحمد بن حنبل، علي بن المديني، ثم من تتلمذ على يدي هؤلاء كالبخاري ومسلم، يعقوب بن شيبة السدوسي، ثم بعد ذلك من جاء بعدهم كالترمذي وأبو داود، أبو حاتم، ذكروا هذا من المكثرين، ذكرنا أبو حاتم وأبو زرعة. الحقيقة أن هذه أسماء لا تفوت، وعلى طالب العلم أن يعرف تراجم هؤلاء، أن يعرف، أن يتعلم، أن يقرأ في كتب الرجال عن تراجمهم وعن أحوالهم. وكان أهل الحديث ينشطوا في كتب الرجال ينشطوا كثيرا في ذكر تراجم الأئمة. يعني لو رجعتم إلى كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم تجدوا أن الحاكم عليه رحمة الله قد وسع في ترجمة ابن المديني، وذكر شأنه وذكر كتبه، وكما فعل الإمام أبو حاتم ابن الإمام ابن أبي عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي، ماذا كيف قدم في مقدمته وذكر الأئمة كشعبة ويحيى والإمام أحمد، ذكر تراجم هؤلاء. فينبغي طالب العلم أن يعرف تراجم هؤلاء المتكلم. ترمذي ضعوه في المتوسطين، النسائي من المكثرين، الترمذي بابه في قاعدة أخرى سنأتي إليها. يعني الترمذي لو بحثنا فيه سيكون بابه في الحكم على الحديث، وهذه قاعدة مختصة بها سنأتي إليها، لا تستبق الأمور. ثانيا لابد من التفريق بين مراتبهم في التشدد والتساهل، أولا في المكان، ثانيا في التشدد والتساهل والاعتدال، وهذه قاعدة جليلة مهمة لا ينبغي لطالب العلم أن تفوتها.